الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون سبق أن بينا في الجمعتين الفارقتين أن هذه الشريعة جاءت بحفظ ضروريات العباد وأن أول هذه الضروريات حفظ الدين لأجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى أي وسيلة من وسائل الشرك به جل في علاه وأي وسيلة من وسائل الوقوع في البدع وأنواع المنكرات ومما جاءت الشريعة الغراء بحفظه كذلك والتأكيد عليه أنها جاءت لحفظ النفس لأجل ذلك جاءت النصوص الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد بل ما وجد في نصوص الكتاب والسنة نصوصا في شدة وعيدها وعظيم النكران على أصحابها كالنصوص الواردة في قتل النفس التي حرم الله جل وعلا إلا بالحق هذه الجريمة النكراء وهذه العظيمة من عظائم الذنوب عند الله جل في علاه التي عدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدة من أعظم المنكرات والمهلكات اجتنبوا السبع الموبقات قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق ما ورد وعيد كالوعيد الذي جعله الله تبارك وتعالى في حق قتلة النفوس بغير حق من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من قتل نفسا مؤمنا بغير حق متعمدا إزهاقها وقاصدا سفكها أو سفك دمها وقتلها فإن الله جل وعلا توعده بمثل هذا الوعيد الشديد من غضبه عليه ولعنه له أي طرده من رحمته تبارك وتعالى. وما أعده الله تبارك وتعالى له من العذاب العظيم عنده. أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو سئل أي الذنب أكبر عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي، وهذا متعلق بحفظ الكلية الأولى ألا وهي حفظ الدين. قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. هذه أكبر الكبائر عند الله، أولها الشرك به جل في علاه، ثم قتل النفس التي حرم الله جل وعلا، التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق. ثم أنزل الله تبارك وتعالى تصديق هذا الكلام في قوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إن قتل نفس واحدة عند الله جل وعلا كقتل نفوس الناس جميعا، لأنها تعد على حق من الحقوق العظيمة حرمه الله جل وعلا على الناس، حرمه الله تبارك وتعالى على الناس. فإن إزهاق النفس يساوي عند الله جل وعلا ما دام أن صاحبها تجرأ هذه الجرأة واعتدى بمثل هذا العدوان، دليل على أن الشر مؤصل في قلبه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لأجل هذا قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بأي قلوب أو بأي نفوس يمثل هؤلاء الذين يعتدون على الأنفس البريئة فيزهقونها، الذين يعتدون على الآمنين المطمئنين فيقتلونهم لغير ذنب اقترفوه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كيف يواجه هؤلاء مصيرهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى؟ وإذا كانوا يدعون الانتساب لهذا الدين الذي فيه مثل هذه النصوص العظيمة المحذرة المحذر التحذير الشديد والمبين لنكران هذا العمل الفظيع عند الله جل وعلا. لا عذر لأحد أمام الله أن إذا تعدى بمثل هذا الاعتداء لا في طاعته لمخلوق أيا ما كان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا بطاعته في منشقنا وفي مكرهنا لا يأمرنا بمثل هذا، بل ينهانا ويحرم علينا مثل هذا. هذا الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته، أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته استقلالا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يأمر إلا بأمر الله، ولا ينهى إلا بنهي الله تبارك وتعالى. أما من دونه من الخلق والبشر مهما علت درجتهم وارتفعت منزلتهم فإنهم لا يطاعون لذواتهم ولا يطاعون استقلالا، إنما طاعتهم في من أمرنا بطاعته طاعتهم بالمعروف فيما إذا ما أمروا بمعصية لله جل وعلا. فإذا قام إمام من الأئمة أو وال من الولاة وقد أمرنا بطاعتهم يأمر عباد الله بقتل بعضهم بعضا، لا يجوز لأحد أن يطيعه في أمره لأنه أمر بمعصية، بل لأنه أمر بعظيمة من العظائم، فلا حجة للمأمور عند الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأوامر الشنيعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قتل المؤمن عند الله جل وعلا عظيم، واسمعوا لقول نبيكم عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا بما فيها أهون عند الله جل وعلا، أي أخف عند الله تبارك وتعالى وأقل فظاعة وجرما وظلما من أن يقتل رجل مسلم، رجل واحد، فكيف بقتل العشرات والمئات في اليوم الواحد؟ نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من عذابه وأن يجنبنا أهل سخطه ومقته، إنه سميع مجيب. بل إنه بلغ من تحذيرنا من هذا الأمر الفظيع أن نشارك ولو بشيء يسير أو قليل في مثل هذه الجريمة النكراء. ديننا الذي حرم علينا القتل بغير حق بكل أنواعه، حتى قال ابن العربي عليه رحمة الله عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن، قال تعليقا على هذا الحديث: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي إذا أصاب الدم الحرام فإنه خرج من هذه الفسحة عياذا بالله تعالى. إنك والله وأنت تقرأ وتسمع هذه النصوص من كتاب رب العالمين ومن أحاديث سيد الأولين والآخرين وما تسمعه من الأخبار وما تراه عيناك من تلك المناظر الفظيعة من تقتيل للأبرياء هنا وهناك في بلاد المسلمين لتصيبك الدهشة ولا تجد إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء الذين استباحوا دماء الأبرياء بأي حجة من الحجج أو بأي ذريعة من الذرائع لا ينظر إلى مثل هذا كله بعضهم يسفك دماء الأبرياء باسم العروبة وبعضهم باسم الإسلام وبعضهم يدعي أن هذا من الجهاد الذي جاء به الإسلام قتل الأبرياء الآمنين المطمئنين من المسلمين المؤمنين الآمنين نسأل الله جل وعلا العفو والعافية بل قد يقتل الناس في مساجدهم يتعبدون ربهم جل في علاه إن مثل هذه الفظائع التي تقع في بلاد الإسلام لتدل الدلالة الواضحة الصريحة عن بعد هؤلاء عن تعاليم دينهم وعن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام فالواجب على الجميع أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الدماء البريئة أن يتقوا الله جل في علاه في هذا الدين الذي أنزله الله جل وعلا على خير أنبيائه ورسله رحمة للناس أجمعين أن يتقوا الله جل وعلا في أمة هذا النبي الكريم الذي كان لا يحب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذى واحد منها ولو كان دخوله في الإسلام لحظة من زمان واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم في بابه الذي رواه الشيخان رحمة الله تعالى عليهما من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله في شدة بأسه وقوته وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي قصده فقتله قصد غفلته فقتله فلما رفع عليه السيف أي أسامة رضي الله تعالى عنه قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله أي دعا أسامة فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال ثم قال أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي، قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي رواية للبخاري قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، أي أسامة متعوذا من القتل، فما زال يكررها، أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول له يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية لمسلم قال أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أي أقالها صادقا من قلبه أم لا. هذا أسامة حب رسول الله بن حبه ابن زيد بن حارثة الذي كان يسمى بزيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع في هذا الأمر اجتهادا، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعظيم هذا الأمر، قتل من قال لا إله إلا الله، وقد فعل ما فعل في المسلمين، فكيف بهؤلاء؟ فكيف بهؤلاء الذين قتلوا أنفسا بريئة كثيرة؟ كيف بهؤلاء الذين سفكوا دماء أبرياء يصلون بين يدي ربهم جل في علاه؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. إن هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى عظيم. ومن عظمته أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر فيه بخبر عظيم، لو أن أهل السماء والأرض تمالأوا على قتل رجل واحد لقتله الله جل وعلا، بل لأكبه الله جل وعلا في ناره من أجله. روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار بسببه، تعظيما لحرمته، أي تعظيما لحرمة هذا المؤمن الذي حرم الله جل وعلا دمه، الذي عصم الله جل وعلا نفسه. فالواجب علينا إخوة الإيمان أن نعظم ما عظم الله جل في علاه، وأن نتقي الله جل وعلا في ديننا وفي إخواننا في أنفسهم وفي أعراضهم، وأن ندعو للمظلومين منهم، وأن ندعو على الظالمين أن يردهم رب العزة والجلال، وأن ينتقم منهم، وأن يكسر شوكتهم، إنه عليهم قدير. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يكون لهم ناصرا وحفيظا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.